الإيمان قول الشيخ. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقط، لأنه شك أو لم يكفر أو صحح مذهب من أكفره الله جل وعلا وأكفره رسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا طالب العلم إلى هذه المسألة وهذا المأخذ. هذا النوع الثاني، الرابط الثاني ممن كفر جنسا، الرابط الثالث ممن كفر وصفا. نعم. وممن كفر وصفا المستهزئ بالله أو بآياته أو برسوله والمحكم لغير ما أنزل الله والساحر والكاهن ومدعي علم الغيب ونحوهم. نعم، هؤلاء هذا النوع الضابط الثالث من هذه القاعدة ممن كفرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وصفا، أي إذا اتصفوا بوصف كفر الله أصحابه. مثالهم المستهزئ بالله أو برسوله أو بدينه، فهذا وش حكمه؟ كافر بصريح آية براء. مثاله أيضا من حكم بغير ما أنزل الله بصريح آيات المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. في آخر الربع، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا من ناحية الوصف. الساحر كذلك، الكاهن كذلك، المدعي علم الغيب كذلك. لكن يبقى الآن قضية الأعيان، فلانا كافر لكذا، هذه المعترك. قضايا الأعيان في المستهزئ بعينه، المحكم لغير ما أنزل الله بعينه، الساحر بعينه، الكاهن بعينه، مسائل الأعيان هذه المعترك بين الناس، وهي مبناها عند أهل السنة والجماعة في المعين على اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. الآتي ذكرها إن شاء الله في آخر هذه الرسالة. ظهر هذا يا أخواني؟ إذا من كفر وصفا يكفر وصفا. فنقول كل من استهزأ بالله وبدينه ورسوله مؤمن ولا كافر؟ كافر، هذا من جميع حيث العموم. لكن فلان ابن فلان، مخشي بن حمير لما استهزأ بالله وبرسوله، استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم، كفر بهذا الاستهزاء حتى تاب رضي الله عنه. ألم يقل يا رسول الله لقد قعد بي اسمي واسم أبي فهل لي من توبة؟ وكان من أولئك الذين سخروا. إذا المعين يكفر إذا اجتمعت فيه الشروط وانتفت فيه موانع، وهذا هو وظيفة أهل العلم سواء كانوا علماء أو كانوا قضاة شرعيين ينزلون على الناس أحكام الله جل وعلا. ولهذا الآن الحكم على المعين بأنه كافر أو مرتد وظيفة من؟ وظيفة من؟ من اللي يحكم على الناس بهذا؟ الفراشين؟ عمال المصانع؟ لا، القضاة الشرعيون. إذا بغينا نحكم على أحد أنه مرتد نوديه المستشفى، مستشفى من الفهد؟ لا، إلا سنودي المستشفى حتى نكشف على عقله، نرى أنه ما هو التكليف أو لا. هذه وظيفة العلماء، وظيفة القضاة. ولهذا أنيط هذا الأمر بهم، لأنهم موقعون عن بهذا الحكم عن رب العالمين، لأن التكفير حكم شرعي، مرده حكم شرعي محض خالص، مرده إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القاعدة الأولى المهمة، وهي مشتملة على ضوابط كثيرة، أهمها الثلاثة. نعم. ثانيا، أن الكفر كالإيمان له شعب كثيرة، فكما صح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. نعم، هذه قاعدة وقد تكررت كثيرا، هذه القاعدة في أن إيش؟ في أن الكفر له شعب كثيرة، كما أن الإيمان له شعب كثيرة. فشعب الإيمان إيمان، وشعب الكفر كفر، وقد تجتمع الشعب بعضها مع بعض. يكون الإنسان عنده من شعب الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالكتب والرسل، وعنده من شعب الكفر الكذب في الحديث وإخلاف الوعد وعقوق الوالدين والدعوة بدعوة الجاهلية والسب والقتال، قتال المسلمين. قد تجتمع هذه وهذه، لكن لا يجتمع أصل الإيمان مع أصل الكفر، فإن هذا ينافي هذا، فأصل الإيمان مع أصل الكفر يتنافيان. ثم هذه الشعب، شعب الإيمان، منها شعب إذا زالت زال الإيمان في الكلية، مثل ماذا؟ كالصلاة وكالشهادتين وكالإيمان. منها شعب إذا زالت زال الكمال الواجب، مثل ماذا؟ بر الوالدين. ها؟ شعب إذا زالت زال الإيمان بالكلية، بر الوالدين. كبر، عفوا، شعب إذا زالت زال كمال الإيمان الواجب كالصلاة مع الجماعة، فمن لم يصلي مع الجماعة من أهل وجوبها القادر عليها فهو ناقص الإيمان. منها بر الوالدين، فإن من لم يبر بوالديه أو عقهما ناقص الإيمان. مثل ماذا أيضا؟ الوفاء بالعهد، فإن من لم يفي بعهده مع قدرته عليه ناقص الإيمان. وهناك شعب إذا زالت زال كمال الإيمان المستحب ولم يزل كمال الإيمان الواجب ولا أصل الإيمان، كإماطة الأذى عن الطريق وكبعض صور الحياء وكالأمور المستحبة إذا لم يأتي بها وكالأمور المكروهة إذا لم ينتهي عنها، فهذه لا يزول معها لا أصل الإيمان ولا كماله الواجب، وإنما يزول عنه كماله المستحب. الشعب كذلك شعب الكفر، منها شعب إذا وجدت وجد أصل الكفر كسب الله وسب رسوله، اعتقاد أن مع الله شريك، أن مع الله شعوبية في التأثير والنفع والضر، هذه ماذا؟ أصل الكفر. تصديق أن غير الله يعلم الغيب، أن غير الله جل وعلا يخلق يرزق، فهذا من أصل الكفر. هناك شعب من كفر، من شعب إيش؟ من شعب الكفر الأصغر كسب المسلمين وقتالهم والنياحة على الموتى، كالنظر في النجوم لاعتقاد أن لها أثر أو لتلمس أثرها، فإن اعتقد لها أثر فهذا شرك التأثير، وإن تلمس أثرها ولم يعتقد فهذا من الشرك الأصغر. من اقتبس شعبة من السحر، اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس شعبة من الشعر من السحر زاد ما زاد، في حديث ابن عباس، على أن هذا إذا نظر في النجوم اعتقادا أنها مؤثرة في الأرض فهذا كالسحر تماما، وهو شرك أكبر، لأن هذا من التنجيم الذي هو علم التأثير لا علم التفسير. علم التأثير أن الكواكب والنجوم أثر في الأرض. وهناك أيضا من شعب الكفر ما لا تؤثر في الإيمان لأن تركها مستحب، مثل ماذا؟ المستكرهات، المكروهات. إذا أتى أمرا مكروها فهذا الأمر المكروه يعد من شعب الكفر اليسيرة، لأن ما ليس بإيمان فهو كفر، بالتالي لا يضر هذا بإيمانه، وإذا تركه له أجر على تركه إياه، فيكون مثابا على تركه غير مؤاخذ على فعله. هذه القاعدة قد تكررت كثيرا وذكرناها، ولهذا العلماء يقسمون شعب الإيمان إلى شعب قولية وشعب فعلية، وكذلك شعب الكفر منها شعب قولية وشعب فعلية. من الشعب القولية للإيمان التوحيد، من الشعب الفعلية ماذا؟ الصلاة والزكاة والحج والجهاد. من شعب إيمان، من شعب الكفر القولية ماذا؟ سب الله، سب رسوله. من شعب الكفر القولية وهي الكفر الأصغر الحلف بغير الله، الحلف بالنبي، قول ما شاء الله وشئت، التسوية بين الله وبين خلقه. وهناك شعب الكفر عملية، مثل ماذا؟ السجود لغير الله، سجود تعظيم وعبادة، هذا كفر أكبر. وهناك من الشعب القولية كفر أصغر، كالسجود لغير الله إيش؟ تحية واحتراما، فهذا كفر أصغر ليس بالكفر الأكبر. فطالب العلم إذا فهم هذا تنحل عنده كثير من الإشكالات التي غيره من الخوارج والوعيدية والمعتزلة يعدونها كفر مخرج من الملة، لمن لأنه عرفها أنها كفر أصغر في القول أو كفر أصغر بالفعل لا تخرج عن الملة، ويقدرها قدرها فيجعلها من كبائر الذنوب التي لا تسلب عن الإنسان مطلق الإيمان وتسلب عنه الإيمان إيش المطلق، لا تسلب عنه اسم الإيمان بالكلية وإنما تنفي عنه الإيمان الكامل. انتقلوا إلى الملاحظة والتنبيه، هذه ملاحظة يلحظها طالب العلم وتنبه لها. نعم، قال: ملاحظة وتنبيه. ولما كان الكفر شعبا كثيرة فإن هذه الشعب متفاوتة، الكفر فيها دركات، فمنها الكفر الأكبر كسب الله ورسوله ودينه، ومنها الكفر الأصغر كسب المسلم وقتله والنياحة، كما أن الكفر الأكبر شعبه متفاوتة أيضا تفاوتا واضحا. وكل من نوع الكفر الأكبر والأصغر على مراتب بعضها أشد من بعض. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى: واعلم أن الكفر بعضه أغلظ من بعض، فالكافر المكذب أعظم جرما من الكافر غير المكذب، فإنه جمع بين ترك الإيمان المأمور به وبين التكذيب المنهي عنه. ومن كفر وكذب وحارب الله ورسوله والمؤمنين بيده أو لسانه أعظم ممن اقتصر على مجرد الكفر والتكذيب. ومن كفر وقتل وزنى وسرق وقذب وحارب كان أعظم جرما. نعم، هذه الملاحظة مهمة، أن يفهم طالب العلم أن الكفر ليس على درجة واحدة في القبح والشناعة والدركات، وإنما هو متفاوت. فأعظم الكفار كفرا منهم المنافقون، ولهذا استحقوا أن يكونوا جزاء لهم في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء أعظم الكفار إيش؟ كفر. وهناك من هو أقل منهم كفر، ولهذا أبو طالب أقل من كثير من المشركين كفرا، ولهذا كان في دركة لم يبلغها مثله من الكفار، مع أنه لا يخرج من النار، بل هو خالد فيها مخلد أبد الآباد. فالكفر دركات. ثم أيضا هذا الكفر الأكبر الدركات، هناك أيضا الكفر الأصغر، فهو أيضا في مراتب، فإن الكفر الأصغر ليس كالكفر الأكبر. الكفر الأصغر كقتال المسلمين. طيب، القتال قد يورث القاتل وقد يورث الجراحة، أيهما أقبح؟ ما أورث القتل، فيكون في الكفر الأصغر الذي قتل أعظم جرما وخطرا وإثما ووعيدا ممن جرح ولم يقتل، ممن جرح ولم يقتل. وهذه قاعدة مهمة، ولهذا يقول الشيخ: واعلم أن الكفر بعضه أغلظ من بعض، فالكافر المكذب أعظم جرما من الكافر غير المكذب. كفر ما آمن بالرسول لكنه ما كذبه، وآخر كفر لم يؤمن بالرسول وكذبه، أيهما أقبح؟ المكذب مع كفره أقبح. ولهذا كان المنافقون أقبح كفرا، لأنهم ادعوا الإيمان وأخفوا الكفر، وأبغضوا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبغضوا دينه، وأظهروا الإسلام فغروا المسلمين، فكانوا أقبح كفرا من هذه الحيثية. ولهذا كان جزاؤهم أنهم في آخر وأقعر وأرجى دركات النار عياذا بالله. فهذا أمر لا بد أن ينتبه له. يلزم من هذا أن الخوارج عندهم الكفر رتبة واحدة، وأن المرجئة عندهم الكفر على أصولهم رتبة واحدة، وهذا من الحيف ومن الظلم، بل ومن عدم فهم كلام الله جل وعلا الفهم الصحيح اللائق به. نعم. ثالثا أن الكفر نوعان. ثالثا إيش هذا؟ القاعدة الثالثة من القواعد، أن الكفر نوعان. نعم. كفر أكبر مخرج عن الملة. لحظة، هذا اجعلوها في الأوصاف الخمسة: الكفر والشرك والنفاق والظلم والفسوق، لأن هذه الأوصاف الخمسة جاءت في القرآن. والشيء الكفر والشرك والنفاق والظلم والفسوق، فهذه نوعان أكبر وأصغر. الكفر الأكبر خطره ماذا؟ أولا أنه مخرج من الملة، هذا الخطر الأول، فينقل صاحبه من ملة الإسلام إلى ملة الكفر. ثانيا أنه محبط للعمل، فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر ماذا؟ يحبط العمل إذا وافى الإنسان عليه، أي مات عليه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. في الأنعام: أولئك الذين هداهم الله في بهداه مقتدى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أي لو أشرك هؤلاء الأنبياء، وعد الله منهم 18 نبيا ورسولا، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، وأولئك هم الخاسرون الخسران المبين، لأنه حبط عمله. هذا الخطر الثاني. الخطر الثالث في هذه الأوصاف الخمسة في أكبرها، أنه يوجب أن هذا الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر توجب الخلود في النار، وصاحبها خالد مخلد في النار. السؤال الخامس: أن الله لا يغفر ذلك لصاحبه، لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الوصف السادس أنه ينفع عن صاحبه اسم الإيمان أصلا وكمالا، فليس هو مؤمن بالأصل وليس عنده كمال الإيمان، لأنه لما انتفى أصل الإيمان انتفى بالضرورة وباللازم انتفى إيش؟ كماله، لأن الكمال ما قام على أصل، وما لم يقم على أصل فلا شيء، هواء دخان في الهواء، دخان في السماء. إذن هذا الذي وقع في الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر والنفاق الاعتقادي والفسق الأكبر، كل هؤلاء ممن انتفى عنه اسم الإيمان. إذن هذه ستة أخطار، من يعيدها بإجمال؟ نعم أنت ما هي أو ما هو الوعيد المترتب على من أتى كفرا أكبر أو شركا أكبر؟ ينفع عنه اسم الإيمان، نعم أصل الإيمان، نعم مخلد بالنار. باقي أربعة، عطنا نصف سالم، فرع النصف سالم، لا يغفر الله له، يخرج من الملة، يحبط عمله، ويوجب الخلود في النار. هذه ستة أوصاف لمن أتى الكفر الأكبر. نعم ستة، نعيدها: مخرج من الملة، محبط للعمل، موجب إيش؟ خلود في النار. هذه كم؟ ثلاثة. الرابع: لا يغفر الله لصاحبه. الخامس: ينفع عنه اسم الإيمان. إذن خمسة. نعم خمسة. لا، يوجب الخلود في النار، أما إذا قلنا الدخول فقد يدخلها أصحاب الذنوب وليسوا بكفار. لا بد نقيده بهذا، بأن الخلود في النار، لأن من أصحاب الذنوب من لا يدخلها، ومن أهل النار من يدخلها ويخرج منها وليس بكافر. نعم. كفر أكبر مخرج عن الملة ومحبط للعمل وموجب للخلود في النار ولا يغفر لصاحبه وينفع عنه عن صاحبه اسم الإيمان أصلا وكمالا، كالسحر وسب الله أو رسوله أو دينه أو كتابه أو الإعراض عن دين الله. وكفر أصغر لا يخرج من الملة. الكفر الأصغر كذلك في الخمسة، كفر أصغر وشرك أصغر ونفاق أصغر يسمى بالنفاق العملي وظلم أصغر وفسق أصغر. ما خطره؟ بماذا يفترق عن الكفر الأكبر والظلم الأكبر والنفاق الأكبر؟ يفترق عنه بأنه لا يخرج من الملة ولا يحبط العمل إلا العمل الذي صاحبه في الرياء، ولا يوجب الخلود في النار، وحكمه أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وأيضا لا ينفي عن صاحبه إيش؟ اسم الإيمان. ما الذي ينفي عن صاحبه؟ كمال الإيمان أو الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل. فهذه الكفر العملي وكبائر الذنوب عموما تنفي عن صاحبها الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، ولا تنفي عنه اسم الإيمان أو مطلق الإيمان. نعم. وكفر أصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط العمل ولا يجوب الخلود في النار، وهو تحت مشيئة الله في مغفرته، ولا ينافي أصل الإيمان بل ينافي كماله الواجب، وهو حكم الكبائر من الذنوب كالنياحة على الميت والطعن في الأنساب وقتال المسلم. لا. نعم، النياحة على الميت والطعن في الأنساب وقتال المسلم، لأن هذه جاء تسميتها في الشريعة كفرا، جاء تسميتها في الشريعة ماذا؟ بأنها كفر. ولهذا أهل السنة يقفون مع النصوص، فما سمته النصوص كفرا أو شركا أو نفاقا أجروا لها أحكامها، إما كفرا أما أحكامها الاعتقادية في الكفر الأكبر أو في أنها أصغر. نعم. كما أن الشرك والظلم والفسق والنفاق نوعان أكبر وأصغر، وهذا الأمر مشهور معروف بين العلماء قد توردوا عليه، ولا أظن ذا علم ينكره أو يتطرق إليه شك فيه، ومضى في النقل السابق عن ابن القيم في كتابه صنام يؤيده. رابعا، ما الفائدة من معرفة هذه القاعدة يا أخواني؟ فائدتها عظيمة. ها، ألا ينزلق المؤمن مع انزلاقات الوحدية، فإن كفر، وليس كل قد ذبح لغير الله والنذر له والخوف منه خوف عبادة شرك مع الله في تلك العبادات، وهو كفر أكبر مخرج عن الملة ومناقض للإيمان. أما سب الله ورسوله ودينه أو الاستخفاف بشرعه أو بالمصحف ونحو ذلك فهو كفر مخرج عن الملة ولا يعد شركا في الاصطلاح. نعم، هذه القاعدة مهمة. ما العلاقة بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر؟ العلاقة كما مرت في كلام شيخ الإسلام ونقلها عنه شارح الطحاوية وذكرها ابن القيم وذكرها أئمة الدعوة وغيرهم من المشتغلين في هذه الأوصاف، أن بين الشرك والكفر علاقة عموم وخصوص، علاقة عموم وخصوص، ولهذا قالوا كل شرك كفر وليس كل كفر شرك. وأمثلها لكم بمثال يسير. عندنا دائرة هي دائرة الشرك، والمراد بالشرك هنا الشرك ليش؟ أكبر. الأكبر الأصغر الأكبر. دائرة الشرك الأكبر مثل ماذا؟ دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، الذبح غير الله، النذر لغير الله، السجود لغير الله، هذه من الشرك الأكبر. هناك دائرة أوسع منها وهي دائرة الكفر الأكبر، مثل ماذا؟ سب الله، الاستهزاء بدينه وشرعه، سب رسوله صلى الله عليه وسلم، السحر، تصحيح دين المشركين، ادعاء علم الغيب، موالاة الكفار الموالاة الكاملة، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه، هذه كلها كفر ولا شرك؟ كفر. هذه كفر ولا شرك؟ كفر. كفر. هل هي شرك؟ هي في نوعها وفي ذاتها ليست شركا، لكنها تحت دائرة الكفر. إذا الكفر أوسع ولا الشرك أوسع؟ دائرة الكفر أوسع. فقالوا كل شرك فهو كفر، لأن الكفر مستوعب عليه، وليس كل كفر فهو شرك، لأن من سب الله ما أشرك، من جعل المصحف ووطأه أو بال عليه والعياذ بالله ما أشرك، لكنه وقع في ماذا؟ في الكفر. نأتي إلى مسألة الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني الآخر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فنقول الصلاة في تركها كفر أكبر، في تركها إما جحودا وهذا بالإجماع أو تهاونا وهذا على قول الصحيح من أقوال السلف وأقوال المحققين من الخلف، أن الصلاة في تركها تهاونا كفر أكبر. طيب كيف كان الشرك أكبر؟ قالوا لأن الذي لا يصلي من هو؟ المشركون أهل النار. قالوا لم نكن من المصلين، فشعارهم عدم الصلاة. وقالوا لأن المؤمن إذا لم يصلي مع تأكد أمر الله جل وعلا له بالصلاة سيكون في هذه الحالة قد اتبع هواه وعبد هواه، فجعل مع الله في ترك الصلاة معبودا في عبادة من؟ هواه. فقد جاءت النصوص من يعبد الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذا وجه كون الصلاة من جهة كفر وهو الأصل، ومن جهة كونها إيش؟ شرك. هذا الكفر وهذا الشرك كلاهما مخرج من إيه؟ من الملة. الكفر الأكبر والشرك الأكبر كلاهما مخرج من الملة، لكن ما العلاقة بينهما؟ والعلاقة بينهما مؤثرة في إيش؟ ها؟ مؤثرة في نوع الكفر لا في حكمه. مؤثرة في نوع الكفر ونوع الشرك لا في حكمه ومآله. قد يكون مؤثرة في النوع في مآله في الآخرة، فإن بعض الكفر أهون من بعض الشرك، وبعض الشرك أهون من بعض الكفر، هذا في الحكم الأخروي في النار في دركاتها. لكن في الحكم الدنيوي من ما يتعلق بالاسم وما يتعلق بما يلزم عليه من اللوازم الدنيوية، هما مشتركان في النتيجة في هذه الحيثية. نعم. وكذلك الخامس، هذه ضابط وليس قاعدة، ضابط. الضوابط والقواعد في محاضرة العبد الفقير اسمها أحكام التكفير، شبهات وردود في هذا المقام، ذكرت فيها 13 قاعدة، 13 قاعدة وضابطا، قاعدة وضابطا في هذا المقام، لكن هذه الخمسة أو الستة هي أهمها. إذن هذا الخامس ضابط. نعم. أن الكفر ورد في موارده معتبرة في نصوص الوحيين الشريفين كتاب الله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على صورتين، معرفا بالألف واللام، فالمراد به الكفر المعهود أو المستغرق في الكفر وهو المخرج من الملة. ثانيا ويأتي منكرا غير معرف، لا بالألف واللام ولا بالإضافة والتخصيص، فلا يعد بالصورة الثانية كفرا أكبر، بل الأصل فيه أنه كفر أصغر ولا يخرج من الملة. هذا الضابط نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاقتضاء، وكلامه منقول عندكم، كلام الشيخ منقول عندكم، أن الكفر إذا جاء في الموارد، لما قلنا إن الكفر حكم شرعي محض مرده إلى الله ورسوله، هو ماذا؟ فهو مستنبط من هذه المواد التي جاء فيها ذكر الكفر في الكتاب والسنة. وإن شئتم نرجئ هذا ونتعرض لبعض الأسئلة ونرجئ الكلام على هذا الضابط إلى بعد قليل، حتى على الهمة أن تشحل شوي في الضابط الخامس والضابط السادس. طيب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نأخذ على القاعدة ثلاثة أسئلة ثم نرجع إلى درسنا، وإن شاء الله ما بقية الأسئلة أرجع لها في آخر الدرس. هذا يقول: لقد ذكرتم الأطوار التي مر بها مذهب الأشاعرة، فنطلب منكم إعادتها لعدم ضبطها. والإمام الغزالي هل يتفق معهم في معتقداتهم؟ نعم، مر مذهب الأشاعرة بعدة أطوار. فالطور الأول هو طور الكلابية، وهو تأويل الصفات الاختيارية والانحراف في القدر. وهذا الطور إنما كان بعدما ترك أبو الحسن الأشعري رحمه الله مذهب المعتزلة، ونزعه في جامع البصرة كما نزع الثوب الذي أو الرداء الذي كان عليه. بقي على هذا رحمه الله إلى قبل وفاته بأربع سنين، فرجع بعد ذلك إلى طريقة ومذهب أهل الحديث، واعترف بهذا وانتسب إلى قولهم، سيما في كتابه الإبانة عن أصول الديانة وكتابه المقالات، مقالات الإسلاميين. فإنه لما ذكر قول أهل الحديث وقول إمامه إمام أحمد قال: وبهذا القول نقول وبهذا نعتقد. إذن الطور المشتهر عند أصحاب ابن حسن هو طور الكلابية التي عليه مذهب الأشاعرة المتقدمون. الطور الثاني هو انجذاب مذهب الأشاعرة إلى مذاهب الأهل الاعتزال في التعطيل وتقديم العقل وربطه بالمنطق والفلسفة وعلم الكلام، وتتم هذا على يد أبي المعالي الجويني، على يد إمام الحرمين أبي المعالي الجويني عفى الله عنا وعنه. فإنه خلط مذهب الأشاعرة بأصول المتكلمين وقربه إلى أصول المعتزلة. الطور الثالث، الجويني تعرفون أنه في القرن الخامس في أوله، وكان عصريا لمن؟ للإمام البيهقي، وكلاهما بعد القرن بعد الخمسين والأربعمائة في وفاتهما. فإن البيهقي 458 وأظن الجويني 478 أو نحوها. الطور الثالث لما جرب المذهب الأشاعرة إلى مذاهب الصوفية، وتكامل هذا وتأثر فيه بعالمين من علماء الأشاعرة، وهما صوفيان، وهما أبو القاسم القشيري وبعده أبو حامد الغزالي. فهما جذبا مذهب الأشاعرة للتصوف حتى لا تكاد تجد صوفيا إلا وهو في مسائل الصفات ومسائل القدر ومسائل الإيمان أشعري، وفي السلوك على طريقة الصوفية على مدارسها وفرقها الكثيرة، إما قادرية أو تيجانية أو شاذلية أو نقشبندية أو برعية أو ختمية أو سمانية أو جشتية، إلى أسماء كثيرة. أبو حامد الغزالي وهذه أو يأتي كلام عليه. الطور الرابع من أطوار الأشاعرة الذي جذب فيه إلى مذهب الفلسفة وقرب من أصول الفلاسفة، وهذا كان في عهد أو على يد عدد من الأفاطين كالكية الهراسي صاحب أحكام القرآن، والأرموي، وصفي الدين الملهندي. وأيضا أكثر من جذب المذهب إلى هذا المعنى أبو عبد الله فخر الدين الرازي، ولهذا تخصص فيه شيخ الإسلام رحمه الله في الرد عليه ومناقشة كتبه، تخصص به شيخ الإسلام في كتبه الكثيرة المطولات. هناك طور خامس عند متأخر الأشاعرة بعد القرن الحادي عشر، حيث انجذب مذهبهم إلى التفويض، وبنوا هذا على أشياء قديمة عند الجويني والد إمام الحرمين في صاحب رسالته النظامية، وذلك أنهم آلوا للتفويض، وهذا مذهب عوام هؤلاء، كما قال اللقاني في جوهرته: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذه في الجملة أطوار ومسالك مذاهب الأشاعرة على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال، وتفصيلها في ثنايا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. أبو حامد الغزالي مر بأربعة أطوار أيضا، إذا عرفتها تعرف هل هو من الأشاعرة أو ليس من الأشاعرة. الطور الأول كان أبو حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد الغزالي توفى عام 505، كان على مذهب الفلاسفة فيلسوفا، فترك الفلسفة، ترك الفلسفة وانتقل بعدها إلى طريقة الأشاعرة، وألف في هذا كتابه تهافت الفلاسفة الذي رد عليه ابن رشد الحفيد في كتابه تهافت التهافت. بقي أكثر عمره في طريقة الأشاعرة، وأكثر تصانيف أبي حامد كانت على طريقة الأشاعرة، كقوله في كتابه أصول الدين وكتابه الاقتصاد بالاعتقاد، كلها جل كتبه على طريقة الأشاعرة. ثم ترك هذا واتجه إلى التصوف، واشتغل السلوك والإرادات، وبقي في متصوفا حتى أنه ترك وهجر بلده العراق إلى بيت المقدس، بقي فيها 10 سنين، وألف في هذا الطور كتبه المتعلقة بالسلوك والطريقة، بإحياء علوم الدين ومنهج القاصدين وطريق العابدين. ثم ترك هذا كله رحمه الله قبل وفاته بمدة يسيرة، ورجع إلى طريقة أهل الحديث، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله تلميذه ابن القيم وغيرهم ذكروا أن الغزالي أبو حامد مات وصحيح البخاري على صدره يقرأ فيه ويؤمن بالذي فيه، راجعا إلى طريقة أهل الحديث. وللأسف الشديد لم يؤلف في هذا الطور شيئا، فأكثر تأليفه في طور الأشعرية هو طور التصوف، ولهذا كان فيهما مؤثرا بجذب المذهب ومزجه في التصوف. ولهذا من تأمل في طرائق الصوفية ومناهجهم وأساليب تعليمه لا تكاد تجد صوفيا إلا وهو في مسائل الصفات والقدر والإيمان أشعري، وتجد صوفيا أحيانا وهو أيضا جهمي ومعتزلي، وربما تجد صوفيا باطني، وهذا في غلافهم. نعم، يقول: هل يوجد كفر عملي مخرج من الملة أم لا بد من الكفر من الاستحلال؟ ونرجو توضيح هذا الأمر بالمثال. الكفر العملي عند أهل العلم يطلق على ماذا؟ على الكفر الأصغر. لكن السؤال يجب أن يصاغ هكذا: هل يكون الكفر بالعمل، السؤال صحة صياغته هكذا، هل يكون كفر بالعمل؟ نعم، يكون كفر بعمل، كمن سجد لغير الله تعظيما للغير أو ذبح لغير الله فهذا كفر عملي، طاف بقبر أو بضريح هذا كفر عملي، فهذا كفر عملي، أي كفر من جهة العمل، من جهة العمل، وهذا مخرج من الملة. أما حصر الكفر بأنه لا بد له من الاستحلال، هذا يرجع إلى ضابط الذين قالوا إن الكفر لا بد أن يكون بالقلب أو بالاعتقاد، فإما إلى قول مرجئة الفقهاء أو إلى قول جماهير الأشاعرة، وهذا القول هو قول مرجئة، من حصر الكفر بالاستحلال فقط فقد قال بقول المرجئة، كما نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه. يقول في سؤاله، هذا السؤال الثالث: من سب الله عز وجل وذلك راجع إلى سوء التربية، هذا سبب السب أو أي تبرير هذا السب سوء تربيته وسوء منطقه، هل يكفر أم لا يكفر؟ نرجو التوضيح. نعم، التبرير هذا لا يؤثر في الحكم يا أخواني، لا يؤثر في الحكم، فثبت الله جل وعلا وما ثبته كفر أكبر، كفر أكبر، حتى لو وقع من جاهل، لو وقع الكفر الأكبر ممن؟ من جاهل، فهو كفر أكبر. لكن الشأن هل هو بعينه يكون كافرا كفرا أكبر أو لا يكون كذلك؟ إذا انتقلت القضية من كونه وصف بهذا الفعل بأنه كفر أكبر إلى وصف فاعله، فالفعل وشو؟ كفر أكبر، سب الله هذا القول كفر أكبر، لكن هذا القائل هذا الساب لابد أن يجتمع شرب انتفاء الموانع. خذوا على هذا المثال: لو أن رجلا قام وادعى النبوة وقال لكم ترى أنا رسول أرسلني الله إليكم بعد النبي، وش حكم القول هذا؟ كفر مخرج من الملة، يشك في هذا عاقل؟ ها؟ تنتطف به عن زان؟ لا أظن. طيب هذا بنفسه الذي قال أني نبي نطلعه برا ونجد عراسه؟ ها؟ لا، حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع، فقد يكون إيش؟ مخبولا، سخيفا، معتوها. وهذا شو إيش نسوي فيه؟ نوديه للطائف كذا؟ إيه، لأن هذا مريض مجنون. فهذا الذي أتى به كفر أكبر، لكن هو في عينه لم يكفر كفرا أكبر. لماذا؟ لتخلف أحد الشروط. ولهذا وجد في عهد شيخ مشايخنا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله أن رجلا ادعى النبوة، فكتب الشيخ إلى قاضي البلد وإلى أميرها أن يتأكد من هذا الأمر، فبلغ الشيخ الكتاب أنه صحيح ادعى النبوة، فجيء به وإذا هو مجنون، فحول إلى مستشفى الأمراض النفسية والأمراض العقلية. إذن هذا الادعاء كفر أكبر، لكن صاحبه لا يكون في عينه كافرا كفر أكبر. لماذا؟ لأنه تخلف منه شر أو وجد فيه مانع. لاحظتم يا أخواني، إذا انفكت هاتان الجهتان يزول عندك كل تعارض وكل اشتباه يرد على غيرك. ولهذا أكدت لكم أن وصف الكفر بالكفر بالوصف من كفره الله ورسوله وصفا، أن هذا يرجع إلى من؟ يرجع إلى العلماء ويرجع إلى القضاة الشرعيين الذين هذا الأمر من مناطاتهم ومن أعمالهم. نرجع إلى هذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام ذكر في الاقتضاء أن الكفر في موارده الشرعية، أي في الكتاب والسنة التي فيها وصف الكفر ووصف الشرك، أنه إذا جاء الكفر معرفا بالألف واللام فهذا الكفر في الغالب بالتتبع والاستقراء، بتتبع الشيخ واستقرائه، أنه الكفر الأكبر. وإذا جاء الكفر في الوحيين منكرا فإنه الكفر الأصغر، منكرا يعني من غير أل التعريف، لأن أل التعريف يراد بها أحيانا الكفر العهدية ويراد به أحيانا الاستغراقية. فإذا جاء منكرا أو جاء غير مضافا إلى الكفر، كفر فرعون وش أكبر الأصغر؟ أكبر. إذا جاء كفر منكر لكنه مضاف إضافة تقتضي التعريف والتخصيص فهذا الكفر الأكبر. خذوا على هذا قول الله جل وعلا: ومن يتبدل الكفر بالإيمان. الكفر هنا الكفر الأكبر الأصغر الأكبر، لأنه جاء ها هنا معرفا بالألف واللام، وهذا جاء في القرآن في مثاله، أيضا ما جاء في الحديث: العهد الذي بيننا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فعرفنا أن ماذا؟ أن ترك الصلاة كفر أكبر، حيث جاء في ألف واللام معرفة. وأما في الحديث: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن ترك فقد كفر، هذا لفظ عام، كفرها هنا فعل، فيحتمل هذا وهذا، فبينت الرواية الأخرى أنه الكفر الأكبر. طيب في مجيئه منكر، ما جاء في صحيح مسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: سنتان بالناس هما بهم كفر. كفر هنا فعل ولا اسم؟ اسم. الفعل ما يدخله أل التعريف، وبالتالي لا يجوز أن تنتفي عنه إيش؟ أل. فقوله سنتان بالناس هما بهم كفر، جاء الكفر اسما منكرا، فهو على الكفر الأصغر وليس بالكفر الأكبر. ولهذا النياحة والطعن في الأحساب لا يقول من أهل السنة أنه كفر أكبر، إلا لا يقول أحد من أهل السنة، ومن قال بذلك هم الخوارج الذين قالوا أن هذا هو الكفر الأكبر، حيث جعلوا مطلق الذنوب وجميع المعاصي والكبائر، ولا فرق عندهم من الكبائر والصغير، جعلوا مطلق الذنوب والمعاصي ناقلة من الملة. هذا الضابط ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء، وهذا تتأمله يا طالب العلم فيما جاء في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية الصحيحة من موارد ألفاظ الكفر، إذا جاء الكفر معرفا أو جاء منكرا. نعم فقط. وهذا المعنى هو ما قرره الشيخ أبو العباس بن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، حيث يقول: وروى مسلم في صحيحه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، ففي الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار، وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام بشعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم من أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فكفارا هنا كفر الأكبر والأصغر، الأصغر لأن ضرب الرقاب وقتل المؤمنين هذا من الكفر العملي، الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة مع عظيم قبحه وشناعته وخطره. نعم. وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده، كما في قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير للكفار في هذا الموضع، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة، ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن، يعني كفارا بضربهم الرقاب، ولم يكونوا كفارا أي خارجين من الملة. والتسمية تأتي مطلقة وتأتي مقيدة، وهذا له نظائر في القرآن كما نبه الشيخ. الماء في قوله سبحانه وتعالى: خلق من ماء دافق. الماء الدافق هو المني، تسميته ماء تسمية مقيدة على هذا الماء الذي يخرج من الرجال ومن الفحول. طيب، قال في موضع آخر: فإن لم تجدوا ماء أو فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهل الماء هنا هو الماء المقيد في الوصف الأول؟ لا، وعرف هذا